قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الأول: فأما جواز وقوعه فعليه أكثر العلماء. عليه أكثر العلماء، لم ينازع في ذلك إلا من شد ولا يعتبر رأي. نعم. والأصل في ذلك الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني جاء بمحل الشاهد، محل الشاهد. نعم. وأما السنة فحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه، ثابت بن قيس بن شماس، هذا من الصحابة الأجلة ومن خطبائهم. نعم. أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت، جاءت في روايات متعددة، هو اختار الرواية التي في صحيح البخاري، يعني لفظ البخاري، وهناك روايات أخرى، وفي بعضها أيضا أن حبيبة بنت سهل حصل لها ذلك، وأيضا سمي زوجها بأنه أيضا ثابت بن قيس بن شماس. نعم. فقالت: يا رسول الله، من هي زوجته؟ أكثر الروايات على أنها جميلة، إخت عبد الله بن أبي بن سلول، وهذا تعرفونه رأس النفاق، هذا من المنافقين الذين أشار الله إليهم سبحانه وتعالى بقول: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، والذين قال فيهم: يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وكذلك قال فيهم: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يباعد بيننا وبين النفاق. فقالت: يا رسول الله، إذن هذه جميلة، هي مسلمة حقا، وهي تحت ثابت ابن قيس بن شماس، ويقال إنه ضربها في بعض الروايات فكسر يدها، وفي بعض الروايات فكسر بعضها، وفي بعضها أيضا أنه كسر ضلعها. الشاهد أنه حصل، لكنها عندما ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشكوه انظروا، قالت في بعض الروايات: لا أعتب، وفي بعض الروايات: لا أنقم، وفي بعض الروايات: لا أعيب. لا أنقم أو لا أعيب على قيس في خلق ولا دين، ولكني امرأة أكره الكفر في الإسلام. هذا حديث يتطلب أيها الإخوة منا أن نقف عنده عدة وقفات. هذه بلا شك صحابية جليلة، حصل بينها وبين زوجها خلاف، أو أنه ربما لم تعجب به، وهذا يجرنا إلى قضية أخرى ينبغي أن نشير إليها ولو إشارة خفيفة، أنه ينبغي حقيقة أيها الإخوة عندما يريد ولي أمر أن يزوج ابنته أو أخته، لا ينبغي أن يكرهها على الزواج، وإنما ينبغي لهذه الزوجة أيضا أن يكون لها رأي في ذلك. وكما أن الشريعة الإسلامية أباحت للرجل أن ينظر إلى مخطوبته، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر العلة، فإنه أحرى أن يؤدم بينهما، أن يحصل بينهما وفاق واتفاق. وكذلك لما جاءه رجل ليخطب امرأة من الأنصار أوصاه بأن أن ينظر إليها، وقال: إن في أعين الأنصار شيئا. إذن هذا في حق الزوج، كذلك أيضا الزوجة. فهنا كما ترون هذه المرأة ما ذهبت فأنكرت العشير، ذهبت إلى رسول الله فقالت: لا أعتب، وفي بعض الروايات: لا أنقم. ما معنى أعتب؟ العتاب هو أيها الإخوة المؤاخذة البسيطة، يعني وهذا دائما يحصل بين الأحبة والأصدقاء، يعني إنسان قد يقصر زميله أو أخوه أو صديقه أو قريبه في حقه، فيعاتبه، ينبهه إلى موقع الخطأ بلطف ولين وإرشاد دون قسوة وعنف. ولذلك الشاعر يقول: إذا ذهب العتاب فليس ود، ويبقى الود ما بقي العتاب. لكن لا ينبغي أن يتجاوز هذا العتاب مرحلة أخرى فيصل إلى درجة الشك والظنون السيئة، لا، ولا ينبغي أيضا للإنسان إذا عاتب أخاه فاعتذر منه وبين له السبب أن لا يقبل العذر، بل عليه أن يبادر في قبول ذلك. وربما أنه وهم وأن هذا الذي يتصور أنه أخطأ في حقه لم يخطئ. هذا فيما يتعلق بالعتاب. ويظهر أنها لا تريد لا أعتب لأن العتب خفيف، لكن الأقرب للواقع هي لا أعيب أو لا أنقم. لماذا لا أعيب؟ لأنه جاء في بعض الروايات ما يدل على ذلك. إذن أخذها عليه لا يتعلق بدين الرجل ولا بخلقه، فهو من خيرة الصحابة فضلا، هو من المشهود لهم بالجنة، هو من خطبائهم، هم ممن زكاهم الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وزكاهم رسوله صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن يكون عنده قصور في دين أو خلق. إذن ولكنها قالت إن امرأة أكره الكفر ماذا في الإيمان، أكره الكفر في الإسلام، إذا لا أنقم، يعني لا أخذ على ثابت تقصيرا في دينه ولا نقصا في خلقه، فحاشاه أن يكون كذلك. لكنها بينت العلة، أكره الكفر في الإيمان. وفي بعض الروايات أنه كان دميم الخلقة، وأنها كانت امرأة جميلة، وأنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أنها رفعت يعني الخمار، يعني الخدر الذي هي فيه، يعني خيمتها، فنظرت فإذا هو يتوسط مجموعة من الرجال، فقل في عينها شكلا وأيضا قصرا وكذلك أيضا منظرا، فتأثرت في ذلك وهي بشر، فهي خشيت من هذا ألا تؤدي حقوق الزوج، فتكون ممن لا تؤدي حقوق الزوج عليه. وأنتم تعلمون ما للزوج من حقوق، وأن رسول صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لماذا؟ لما له من الحقوق العظيمة عليها. لكن أنا أقول لكن السجود عبادة لا تجوز، لكن السجود عبادة والعبادة لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. إذن هذا أمر ينبغي أن نعرفه. قولها ولكن امرأة أكره الكفر في الإسلام، ما معنى أكره الكفر في الإسلام؟ هل إنها تخشى أنها لو أرغمت وألزمت بالبقاء مع ثابت أن ذلك قد يؤدي بها إلى أن تحتال أو أن تسلك مسلك إعلان الكفر حتى تتخلص منه ليوجد فارق بينهما دينا؟ هذا احتمال ذكره العلماء، لكنها نفت ذلك هي. أو أن المقصود بالكفر هنا هو كفر ماذا؟ العشران، يعني كفر العشيرة، يعني العشير، يعني هناك كفر يسمى بكفر العشير، يعني التنكر للحقوق. وهذا هو الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم النساء، فقال عرضت علي النار فرأيت أكثرها النساء. قيل أيكفرن يا رسول الله؟ قال لا. قيل أيكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشير لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت شيئا ولو قليلا لقالت ما رأيت خيرا قط. إذن ينبغي للمؤمنات أن تنتبهن لهذا الأمر وأن يدركن عظم حقوق ماذا الأزواج عليهن. إذن هذا وهذا هو الظاهر. إذن هي تخشى من كفر العشير. ما هو كفر العشير؟ ألا تؤدي حقوق الزوج، ألا تقوم بواجباته في الفراش وفي خدمته، فيؤدي ذلك إلى أن يسخط عليها رب العزة والجلال. وإذا سخط عليها ربها فإنها بذلك تكون قد كفرت كفر العشير. هذا هو الأظهر. إذن هي امرأة مسلمة، انظروا أيها الإخوة إلى ما كانت عليه حالة النساء. امرأة امتلأ قلبها بغضا لهذا الرجل، ونفرت منه نفورا شديدا، ومع ذلك تذهب، ما اختلقت قولا من الأقوال ولا اصطنعت كذبا من الكذب. ونحن في هذا الزمان ربما أننا نتجاوز الحدود فنكذب في أمور لا أصل لها، لربما يصل أحدنا إلى هدفه أو بعض هدفه. هذه امرأة وجدت نفسها في حالة من الضيق ومن الكرب، وأنها لا تستطيع أن تعيش مع رجل لأنها تجد أن نفسها أنها في سعير، ومع ذلك تقول لا أنقم لا أنقم لا أعيب على فلان بدين ولا خلق، فأنا معترفة بدينه وخلقه، لكنني أخشى على نفسي، وخشيتي على نفسي ألا أؤدي حقوق هذا المسلم التقي النقي فأقع في سخط الله وغضبه، فهي تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلصها منه. فما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن دعا ثابت وعرض عليه أن ماذا أن ترد له ما أخذت منه، فسأل انظر إذا للصحابي قال أو يصح ذلك يا رسول الله؟ قال نعم، فقال بأنني أصدقتها حديقتين، فأمرها أن ترد إليه. في بعض الروايات أنها قالت وزيادة، قال أما الزيادة فلا. هذه أيها الإخوة هي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خرطت من مشكات النبوة، وهي بلا شك توجيهات سامية فيها من الفوائد العظيمة والمواعظ والدروس، لو أننا اقتدينا بها لنلنا السعادة. وصدق الله إذ يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رحيم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولأن عائشة من أعلم الناس بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأخلاقه، لأنها تعاشره وقريبة منه عليه الصلاة والسلام، فلما سئلت عن خلقه قالت كان خلقه القرآن، كأنه قرآن يمشي على الأرض. والصحابة تأثروا وتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا قدوة لمن جاء بعدهم. ولهذا كان الناس يتسابقون إلى الإمام في زمنهم، لماذا؟ لما يرون أن الإسلام واقعا مطبقا في أحوالهم، فهم ينطقوا ماذا تجد أن هذه الشريعة تنطق ماذا برؤيتهم، لماذا؟ لأنهم يمثلون هذه الشريعة الإسلامية. ولا أريد أن أدخل في هذا الكلام كثيرا، وإن كانت النفوس تشتاق إليه وترتاح إليه حتى لا نبعد كثيرا عن درسنا، ولكنني أنا دائما أحرص أن نستفيد مما يمر بنا من بعض الآيات أو الأحاديث، لأن هذه أيها الإخوة ذكرى، وأنا قبلكم أقول إن الذكرى تنفع المؤمنين، فكلنا يحتاج إلى ذلك الأمر، فربما يغفل القلب عن أمر يسير، فإذا سمع موعظة أو ذكرى استيقظ هذا القلب فاستضاء، عاد إليه نوره، شع بذلك الضياء فاستفاد، فأضاء نفسه وأضاء الطريق لصاحبه. فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر بعد الدخول في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديقة هي البستان، والرسول يسأله. انظر إلى حكمة الرسول في معالجة الأمور. امرأة جاءت في جنح الظلام، يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجدها بجوار بيته، وما هو بيته؟ ليس قصرا، هو هذه حجرات، هي حجرة عائشة، هذا هو بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجدها قريبا منه فيستغرب من هذه، فتقول أنا فلانة، فيسألها عن الخبر فتذكر له، ثم يسألها عما تريد فيطلب ثابت بن قيس، ثم يخبره بماذا، فيبدي له أن ينزل عند حكم رسول الله ثم أيضا لما عرض عليه أن يرد عليه ما أخذته من قال أيصح ذلك؟ قال نعم. فقال أصدقتها حديقتين، فأمرها أن تردها إليه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها، وطلقها طلقة واحدة. خرجه بهذا اللفظ البخاري وأبو داود والنسائي، وهو حديث متفق على صحته. هنا ترون قول المؤلف وهو حديث متفق على صحته، ربما يوهم أنه خرجه الشيخان، وليس الأمر كذلك. لعل المؤلف يريد متفق على صحته أنه حديث صحيح، ويكفيه عن هذه العبارة أنه مخرج في صحيح البخاري، هذه تكفي عنها. يعني لا شك أن صح كتاب بعد كتاب الله عز وجل إنما هو صحيح البخاري. تشاجر قوم في البخاري ومسلم فقالوا أيدين تقدم؟ فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. قال الحديث الذي يكون في الصحيحين أو في أحدهما هو مسلم من حيث الصحة. وهناك حديث كثيرة جدا ليست في الصحيحين وهي صحيحة، وبعضها على شرط الشيخين أيضا. إذن قوله اتفق على صحته ليس مراد أن أخرجه مسلم فلم يخرجه مسلم، وإنما أخرجه البخاري وأحمد وأبو داود وأيضا بعض أصحاب السنن وأصحاب المسانيد أيضا. نعم. قال وشذ أبو بكر بن عبد الله المزني. حقيقة ما هو أبو بكر، هو بكر بن عبد الله المزني، هذا وهم إما خطأ مطبعي، لأن نستطيع نقول من المؤلف وهو الأقرب، هو بكر بن عبد الله المزني انفرد بهذه واستدل بالآية وأتيتم إحداهن قنطارا وإن أردتم استبدال زوج، يقول الله سبحانه وتعالى وإن أردتم استبدال زوج ما كان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فهو يقول هنا الله تعالى عن الأخذ، لكن حقيقة هذا له فهم خالفه العلماء فيه وبعد ذلك حصل إجماع، لأن هذا الذي يتكلم عنه هو أن يطمع الزوج فيما أعطى ووهب زوجته من الصداق، ليس له أن يأخذ منه شيء إلا برضاها. أما هذا فهو في المخالعة والصفة مختلفة. وشذ بكر بن عبد الله المزني عن الجمهور فقال لا يحل للزوج. حقيقة هو ليس عن الجمهور، شذ عن كافة العلماء، انفرد بهذا القول فكان قوله شذوذا، وإلا القول الذي يعارض الجمهور قد يكون هو الصحيح، ليس شرطا أن يكون مذهب الجمهور هو الصحيح والصواب، لكنه هنا شذ لأنه خالف الإجماع في الحقيقة. فقال لا يحل للزوج أن يأخذ من زوجته شيئا، واستدل على ذلك بأنه زعم أن قول الله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به منسوخ بقوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا. أولا النسخ أولا يتطلب أن يعرف السابق من اللاحق، يعني يعرف التاريخ، ولا يلجأ عليه إليه إلا بعد تعذر ماذا الجمع، والجمع هنا ممكن ولا نسخ هنا في الحقيقة، وقد رد العلماء ذلك عليه من المحدثين والفقهاء. منسوخ بقوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا الآية. قال والجمهور على أن معنى ذلك بغير رضاها، وأما برضاها فجائز. قال فسبب بغير رضاها أيضا فيه خلاف سيأتي الكلام فيه، يعني مثلا هو أن يضطرها إلى طلب ذلك نعم، أما بغير رضاها هذا بالنسبة لحقه، أما بالنسبة للمخالعة فهي مستثناة من هذا خاصة. قال فسبب الخلاف حمل هذا اللفظ على عمومه أو على خصوصه. والصحيح أنه يحمل ماذا على خصوصه،